لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، يقول إمامه جعفر الطحاوي رحمه الله تعالى: خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة، رازق بلا مؤنة، مميت بلا مخافة، وباعث بلا مشقة. الله جل وعلا قضى بالموت على خلقه، وقال تعالى: الذي خلق الموت والحياة. فالموت مخلوق خلقه الله جل وعلا، مخلوق وهو أمر وجودي، ليس أمرا عالميا كما يقول الفلاسفة، بل هو أمر وجودي، شيء خلقه الله أوجده الله تعالى. الموت الذي خلق الموت، وهذا الموت وإن كان وصفا أو عرضا فإنه يوم القيامة يحول إلى جسم يأتي على هيئة كرش أملح، ويذبح بين الجنة والنار، يتحول من عرض إلى جسم، يجسم هذا الموت، يحول إلى جسم في هيئة كرش أملح، ويذبح بين الجنة والنار، فيزداد أهل الجنة فرحا إلى فرحه، وأهل النار حزنا إلى حزنه. وقال تعالى: وانذرهم يوم الحسرة إذا قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. فالموت خلقه الله جل وعلا وأوجده، الذي خلق الموت والحياة. فالله مميت بلا مخافة، فسواها ولا يخاف عقباه. يميت من يميت من خلقه ولا يخشى تبعة ذلك، ولا يخاف من ذلك. قال تعالى: ثم لا تجد لكم علينا به تبيعا. كلام عن من عرض ولا بجانبه، الذي يركب البحر. قال تعالى: اذا ركبوا في الفلك، نعم، لا ايش هذا، وطن تدعون الا اياه، فلما نجاهم من عرضه وكان الانسان كفورا. افامنتم ان يغفر لكم جانب البر او يرسل عليكم حاصبا ثم لا تنكروكم وكيلا. افامنتم ان يعيدكم في دار اخرى، اي البحر، فيرسل عليكم قاصف من الريح فيغرقكم بما كفرتم، ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا. لا تجد لكم علينا به تبيعا، يعني متابعا سائرا، يعني لا احد يتابع الامر يقول سافهم ممن غرق. اغرقهم الله جل وعلا، هؤلاء اغرقهم الله سبحانه وتعالى، اصبح عليهم قاصف من الريح، هيج البحر فهيج الامواج، واغرقهم الله تعالى في البحر. من يثأر او من ينتقم لهؤلاء؟ نحن ندري طالب بالثأر تبيعا، اي متابعا سائرا، ما في حد. الناس الله رزقه، اذا عنده كلام، ليس عنده كلام مع ربه، ولا ما اردتم ليه، الله رزقه، ربنا رزق اهله. ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا، اي متابعا سائرا. فقال تعالى: اميت بلا مخافه، اميت، وقهر عباده بالخوف بالموت، قهر عباده بالموت. باعث بلا مشقه، كذلك يبعث الله تعالى الموتى بلا مشقه، والبعث لا يكلف شيء، ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده. الخلق والبعث امر واحد عند الله جل وعلا، السهل كله يسير عند الله سبحانه وتعالى. فالله يبعث من في القبور، يبعثهم، وهذا البعث لا يكلفه شيئا. وان استحال الانسان الى تراب والى رميم ولو تفتفت ولو احرق ولو ذري في البر والبحر فإن الله تعالى يعيدهم كما كان. قد علمنا ما تنقص أرض منهم، حتى لو فرم الإنسان فرما ونسف نسفا وتبقى دقا وسحق سحقا وتحول إلى دقيق صار رمادا كالدقيق، فإن الله تعالى يعيده مرة ثانية، يشير الله تعالى نشأة أخرى كما كان في الأول. فالله تعالى باعثا بلا مشقة، يبعث الله جل وعلا الخلق بلا مشقة. وذكر الله تعالى في أواخر سورة ياسين أدلة عقلية على البعث، ذكر أدلة عقلية على البعث، قال تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الاستدلال فيه الاستدلال بالنشأة الأولى على النشأة الأخرى، فالذي أنشأ أول مرة قادر على إنشاء مرة ثانية، قل يحييها الذي أنشاها أول مرة. إذن فيه الاستدلال بالنشأة الأولى على النشأة الأخرى، أو الاستدلال بالقدرة على النشأة الأولى على القدرة على النشأة الأخرى. ثانيا الاستدلال بكمال علم القدرة على الخلق، قال تعالى: هو بكل خلق عليم، في الاستدلال بكمال العلم والقدرة على الخلق وهو بكل خلق عليم، استدلال بكمال العلم والقدرة. أيضا الوجه الثالث الاستدلال بالقدرة على استخراج شيء من ضده، القدرة على استخراج الشيء لضده، وهذا الاستفاده من قوله تعالى: الذي جعلكم من الشجر الاخضر نارا. فالشجر بارد رطب والنار يابسه حاره، فالله اخرج من البارد الرطب نارا حاره يابسه، فاستخرج الشيء لضده، اخرج من البارد حارا ومن الرطب يابسا. فالذي استخرج الشيء من ضده قادر على ان يبعث الانسان، فالانسان في الدنيا حار ورطب، فاذا مات يتحول الى بارد يابس، فالله تعالى يعيد البارد اليابس الى حار رطب، انسان حار بحراره ورطوبه بعد ان استحال باردا يابسا. اذا الوجه الرابع الاستدلال، هو الثالث الاستدلال بالقدرة على استخراج شيء من ضده. الوجه الرابع الاستدلال بالقدرة على الأكبر تنبيها على الأصغر، الاستدلال بالقدرة على الأكبر تنبيها على الأصغر، هذا من قوله تعالى: أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على يخلق مثلهم بلى هو الخلاق العليم. فالله جل وعلا خلق السماوات السبع شداد، وخلق السماوات والأرض أكبر خلق الناس، فالقادر على الكبير هو قادر على الصغير، الذي قدر على الأكبر قادر على الأصغر. هذا الوجه الرابع. خامس بيانه سبحانه أن خلقه يكون بأمره ولا يحتاج إلى آلات وأدوات ومعدات، خلق الله جل وعلا يقول بأمره: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقوله كن فيكون. الله جل وعلا إذا أراد أن يبعث خلائقه يقول لهم قم فيقومون، يقول الميت قم فيقوم، فلا يحتاج إلى آلات ولا إلى معدات ولا إلى محاليل ولا إلى أدوات ولا إلى أغراض ولا إلى أشياء يستعيذ بها على الإعادة والخط، إنما يقول للميت قم فيقوم، قم فيقوم. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. إذن في آيات ياسين خمس أوجه في الدلالة على البعث، وهذه أوجه عقلية أوردها القرآن، أدلة عقلية جاء بها القرآن الكريم، فيها بيان أن الله تعالى قادر على البعث، وأن البعث يسير على الله جل وعلا، وهو الذي يبدو خلقه ويعيده وهو الأول عليه، يعني إعادته من إبداع. أما بإذن الله جل وعلا فالخلق وإبداعه وإعادته وإنشاؤه كله على الله يسير، خلق الأول وخلق الثاني كله يتعرض. فلو قال إن خلق الأول يسير والبعض أيسر، كله يسير على الله تعالى، ليس هناك شيء على الله تعالى يقال عنه سهل واسهل أو صعب واصعب، ما في صعب ولا صعب وما في سهل واسهل، كله سهل. ما الحال يقول دي الله سهلة لكن دي أسهل، لا كله سهل كله سهل. فلا نقول إن خلق السماوات والأرض كان أمراً مكلفاً بعض الشيء، ولكن أخر الإنسان كان أقل كلفة، كله يسعى الله تعالى. ولكن بالنسبة إلى البشر، بالنسبة إلى البشر خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. الإنسان لا يسوى شيء من السماوات، سوق السماء خمسمائة سنة. فبالنسبة إلى البشر بالنسبة إلينا نحن الإنسان صغير والسماء كبيرة، لكن بالنسبة إلى الله جل وعلا خلق الذرة وخلق المجرة كله سهل، كله سهل يسير، خلق الذرة وخلق المجرة الكل يسير على الله تعالى. لكن بالنسبة إلى نحن البشر في حسابات، نحن البشر عندنا حسابات أرضية بشرية، نقول يعني حمل الجرام أسهل من حمل الكيلوجرام، أن تحمل كيلوجرام واحد أخف من أن تحمل 100 كيلوجرام أو 50 كيلوجرام، لك شوال سكر 50 كيلو أسهل من 50 كيلو، ده بالنسبة لنا البشر حسابات، في حسابات البشر في حسابات الأرضية والبشرية. أما عند الله جل وعلا فالكل يسير، خلق المجرة وخلق الذرة، خلق السماوات وخلق الكرسي وخلق العرش وخلق النمل الصغير، كله عند الله تعالى يسير. الذي يقول المؤلف هنا باعث بلا مشقة. وفي الحديث الصحيح في الرجل الذي أوصى أولاده أن يحرقوه وأن يسحقوه وأن يطحنوه طحنا وأن يذروا نصفه في البر ونصفه في البحر، قال هو ما يقدر الله عليه يعذبني عذابا لا يعذب واحد من العالمين. فنفذ أبناءه الوصية بعد أن مات، أحرقوه ودقوا عظامه وسحنوه وجعلوه رمادا وشددوا نصفه في الصحراء ونصفه في البحر، لا شك حسابات البشر تلاشى ما في البحر خلاص، وفي البر أيضا تشدد. قال صلى الله عليه وسلم فأمر الله البحر فجمع ما فيه، البحر طلع النفس، وأمر الله البر فجمع ما فيه، فقال له كن فكان، فقال لما فعلت؟ قال لما خشيتك يا رب وهو أعلم فغفر الله له، فقال لما فعلت؟ سأله وهو أعلم فقال لمن خشيتك فغفر الله له. إذا الشاهد أن الله تعالى أمر البر فجمع ما فيه أمر البحر، يعني قال البحر جيب الذرات والجزيئات أي شيء عند الطبع والبحر أي حاجة عند الجوا كلها جمعت فرجع كما كان، فقال كن فكان. إذن البعث على الله تعالى يسير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. طيب نواصل إن شاء الله تعالى بعد صلاة العشاء. قال الله تعالى على وعد، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.